المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نصيحة في الحث على التمسك بالدين وعلومه والتحذير من ضد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعظم الفروض على الإطلاق وأهم الإصلاحات وأكبر وسائل السعادة الدينية والدنيوية ما عاد إلى إصلاح العقائد الصحيحة، توسل به إلى حفظ الأخلاق الحميدة، وحفظ به الدين والدنيا، وقامت به المصالح، واستقام به المجتمع. وذلك كله راجع إلى طاعة الله وطاعة رسوله بالقيام بالأصول التي دل عليها الكتاب والسنة، وعرفت آثارها الحميدة وثمراتها العاجلة والآجلة المفيدة. وذلك بالرجوع والتمسك بأصول وقواعد واجب على كل أحد معرفتها والعمل بها والدعوة إليها. أصلها وأساسها وحافظ كيانها الإيمان الصادق والصحيح بأن تؤمن بأن الله ربنا الذي أوجدنا من العدم، وأنعم علينا بجميع النعم الظاهرة والباطنة، ويسر لنا جميع ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وصرف عنا جميع ما يضرنا، وهيأنا لكل خير. ونشكره شكرا صادقا بأن نعترف بتوحيده وتفرده بكل كمال وبكل فضل ونعمة، ونعبده وحده لا شريك له، ونخلص له أعمالنا وأقوالنا، وبالقيام بحقه وحقوق خلقه الواجبة والمستحبة، وبالقيام بالأمرين تحصل الرحمة والخير والصلاح، كما قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فرتب الرحمة، وهو حصول كل خير، على طاعة الله ورسوله المتضمنة لعبادته وحده لا شريك له، والإحسان إلى خلقه بالقيام بحقهم على اختلاف حقوقهم وتنوعها. بذلك يتم الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. كررها ثلاثة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فجعل صلى الله عليه وسلم الدين محصورا بهذه الأمور الخمسة التي تجمع خير الدنيا والآخرة، لأنها تتضمن القيام بحق الله ومعرفته وعبادته، والقيام بحق رسوله وتقديم محبته وطاعته على كل أحد واتباعه ظاهرا وباطنا، والقيام بحق ولاة أمور المسلمين وعامتهم بالنصح لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويسعى في مصالحهم كما يسعى لمصلحة نفسه، بل قيامه بمصالحهم عائد إلى نفسه بالخير والسعادة. فإنها لا تقوم الأمور الخاصة إلا بقيام الأمور العامة، ولا تصلح الأمور الجزئية إلا بصلاح الأمور الكلية، ولا يمكن ذلك إلا بالاجتماع والتآلف والنصح بين الراعي والرعية، وكل واحد من هؤلاء راع ومسؤول عن رعيته. فالولاة عليهم القيام بما يستطيعونه من العدل والرحمة والعناية والشفقة على رعيتهم، وعنايتهم بجميع ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. والرعية عليها السمع والطاعة، ومساعدة المتولين لهم على البر والتقوى، ولزوم طاعتهم، وحث الناس على ذلك، والتحذير من غشهم الذي يعود عليهم وعلى غيرهم بالشرور المتنوعة. ولذلك حث الله ورسوله على لزوم طاعة ولاة الأمور والنصح لهم، حذر من غشهم والقيام عليهم لما في ذلك من ضرر الدين والدنيا، وهو من أكبر سلاح الأعداء. فإن الأعداء يسعون لإثارة الفتن بين المسلمين، وإغراء الأغرار الذين لا خلاق لهم بذلك، وإحداث الثورات الموهنة للإسلام والمسلمين، وتبريرهم ذلك بطلب حقوقهم. وهذا محادة لله ولرسوله، وخيانة للدين والبلاد والمجتمع. فالشارع يحث الناس على لزوم الطاعة والسكينة مع بذل النصيحة، ويأمر بالصبر على طاعة الولاة حتى ولو جاروا، ولكنه يأمر بالصبر، ويأمر مع ذلك بالنصيحة لولاة الأمور، لأن هذا أصل الخير، وبذلك تندفع شرور كثيرة. وأما الثورات والقدح في الولاة والسعي فيما يتفرع عن ذلك، فيترتب عليه شرور كثيرة قد رأى الناس آثارها، لهذا حذر الشارع منها أعظم تحذير. ولا يسعى بذلك إلا من لا دين له ولا خلق ولا إنسانية وأمانة، بل ولا عقل صحيح. وإن لم يكن معه دين، فالعقل الصحيح يأمر بالمدافعة عن القوم والأحساب والأوطان، وينهى عن كل ما ينافي ذلك، كما قال تعالى عن المنافقين: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. فإن هؤلاء المنافقين نصحوا بأحد الأمرين: إما أن يكون لهم دين صحيح فيقاتلوا في سبيل الله، أو يكون لهم إنسانية وعقل فيدافعوا عن أحسابهم. فمن لا دين له ولا عقل فهو أضل سبيلا من الأنعام، فكيف مع هذا إذا أعان أعداء الإسلام والمسلمين وانخدع بتغريرهم وإغرائهم وأطماعهم؟ فهذا أشد الناس جرما، وأعظمهم ظلما، وأبلغهم غيا وضلالا. لهذا يجب على المسلمين الحذر والتحذير ممن هذه صفته، وقمع شره بكل وسيلة. والدين لا يقوم ولا يستقيم إلا بالتعاليم الدينية الصحيحة والتربية الأخلاقية. لهذا يجب العناية التامة في جميع المدارس والمعاهد والتعاليم بهذا الأمر، وجعله الأساس الأعظم، وتعاهد أخلاق المعلمين والمتعلمين. فلهذا أثره الفعال في حسن نتائج التعليم وثمراتها الدينية والدنيوية، وتطبيق التعاليم الأخرى على الدين ومسايرتها لها وارتباطها بها. فإن الدين يهدي للتي هي أقوم والتي هي أصلح في كل وقت، فكل علم صحيح نافع في الدين أو في الدنيا فإن الدين يحث عليه ويأمر به. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام، قسمان في طرفي نقيض، وقد غلطا أشد الغلط. أحدهما من يظن بجهله وقلة بصيرته أن العلوم العصرية الكونية النافعة تنافي الدين وتقاومه، فيذمها ويذم من يشتغلون بها، وهذا من جهله وضعف بصيرته، بل من جنايته على الدين وجنايته على من يستجيب له. ولو عرف الدين حقيقة لعلم أن من كماله وبراهين صدقه أنه يدعو إلى تعلم كل علم ينفع الناس في دينهم ودنياهم، ووجد من نصوص الكتاب والسنة على هذا الأصل شيئا كثيرا. القسم الثاني من قبل جميع ما قيل إنه علوم عصرية، خيرها وشرها، نافعها وضارها، قد أحسن ظنه بها وبمن جاء بها، وساء ظنه بالدين الصحيح. ومن المعلوم لكل عاقل عارف أن الصحيح منها هي علوم الكون والصناعات والهندسة وما إلى ذلك مما يدركه الفهم والعمل. أما أمور الغيب فجعلها خاضعة لعلومها، فجعلها خاضعة لعلومهم أكبر الأغلاط. فإن أمور الغيب لا سبيل إلى معرفتها ومعرفة كنهها وإلى تفاصيلها إلا من جهة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ومن خاض فيها من غير هذا الطريق بان جهله وضلاله. ولهذا كان الإيمان بالغيب هو الإيمان الصحيح النافع، فهم يحاولون في علومهم أن يدخلوا فيها أمور الغيب التي لا سبيل لهم إلى علمها حتى باعتراف العارفين منهم. وعندما يدخلونها في علومهم يجدون علومهم قاصرة عنها، بل لا تعرفها، فمن جهلهم وضلالهم ينكرونها، ويصيبهم الإلحاد وإنكار الخالق والبعث والجزاء. فمن قبل العلوم العصرية كلها ولم يميز بين صحيحها وباطلها أصابه الشر والإلحاد من هذه الناحية، وليس عنده معرفة في علوم الدين وبراهينه، فجهله بعلوم الدين وإحسان ظنه بهذه العلوم خيرها وشرها جعله بهذه المثابة. ولو عرف الدين حقيقة المعرفة لميز به بين الأمور النافعة من الضارة والصادقة من الكاذبة، ولعرف أن ما جاءت به الرسل من أمور الغيب وغيرها هو الحق الذي لا يمكن أن يقوم برهان على خلافه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القسم الثالث هم أهل العلم والإيمان الصحيح الذين قال الله فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فقال سبحانه: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فحق وعلم صحيح من علوم الغيب والشهادة ومن عقائد والأخلاق والأعمال والعلوم العلوم النافعة في الدين والدنيا يؤمنون بها ويعتقدون صحتها ويحثون عليها ويقولون إن علوم الشرع وعلوم الكون كلها من باب واحد وكلها من عند الله ومن أكبر نعمه على عباده وكلها يقوي بعضها بعضا ويمد بعضها بعضا. لا تتم علوم الشرع وأعماله إلا بعلوم الكون وأعماله، بل هي وسائل لها ومنها، وهي براهين وأدلة عليها. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والله ورسوله أرشدا إلى كل وسيلة يتوصل بها إلى خير الدنيا والآخرة، فهذا القسم وفق لإصابة الصواب، وعلم أن علوم الكون تمد علوم الشرع، وعلوم الشرع هي روح علوم الكون، وعلم خطأ القسم الأول الذي قصر نظره على الجمع بين علوم الشرع وعلوم الكون، كما علم أن القسم الثاني أشد خطأ منه، حيث اغتر بما علمه من علوم الكون والطبيعة، حتى توصلت به الحال إلى إنكار علوم الشريعة المبنية على البراهين اليقينية والحقائق الصادقة، وأنه قدم الظنون الخاصة والنظريات الوهمية على الأمور اليقينية. فمن اعتصم بهذا الأصل ووفق لهذه البصيرة حصلت له البصيرة التامة، وازداد إيمانه ويقينه، وعلم أن كمال دين الإسلام وأحكامه لم يدع لنا خيرا دينيا ولا دنيويا إلا دل عليه، ولا شرا إلا حذر منه، ولا مصلحة وعلما صحيحا وعملا نافعا إلا أمر به وحث عليه، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا. وقال عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم من نعمة الله الكبرى على أهل هذه الجزيرة سلامتهم من البدع ولزومهم لمذهب السلف واعتقادهم الصحيح، وسلامتهم من مذهب الماديين الملحدين، وسعي حكومتهم الحثيث لهم في فتح المدارس المتنوعة والمعاهد والعناية بعلوم الدين، واختيار الأساتذة من الوطنيين ومن خيرة الأزهريين وغيرهم، وحرصهم على تعليمهم وهم في بلادهم حرصا على مصالحهم وصونا لعقائدهم عن الدخول في المدارس الأجنبية التي ضررها كبير على العقائد بل وعلى الشعب والبلاد، فإن دخول التلاميذ وخصوصا الذين لا بصيرة لهم في هذه المدارس التي جل القصد منها الدعوة إلى دينهم، والتشكيكات في عقائد الدين، وملء أذهان التلاميذ من تعظيم رؤساء الملحدين واحتقار سلف الأمة، فلا يزالون يغذونهم بهذه السموم المنتنة حتى إذا رجعوا إلى بلادهم وأوطانهم صاروا عونا للأعداء، حصل لهم وبهم من الشر ما لا يعد ولا يحصى. لهذا يتعين على كل أحد أن يحذر غاية الحذر من الاغترار بهذه المدارس التي ضررها على الإسلام أكبر ضرر. وكيف يرضى من عنده مسكة من عقل ودين لولده وفلذة كبده أن يسلمه لمدارس أجنبية قد عرف عداؤها لدين الإسلام بل لجميع الأديان، يسلمه إليهم وهو خالي الذهن من التعاليم الدينية، إلى هؤلاء الذين يحشون ذهنه بالإلحاد والتشكيكات. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي بتعليمهم للدين وتهذيب أخلاقهم. فمن لم يعلمهم التعاليم الدينية ولم يهذبهم بالأخلاق المرضية إنه لم يمتثل ما فرض الله عليه من جهتهم، فكيف مع هذا إذا سعى في تعليمهم العلوم الضارة والأخلاق الرذيلة؟ فهذا من أعظم الناس جرما وأقلهم دينا وأكبرهم إثما، بل وكذلك من أضعفهم عقلا، فإن الأولاد أكبر مغنم ومكسب للإنسان، وهذا قد خسر أولاده خسارة لا تجبر، ربما احتقروا آباءهم وقاربهم، استكبروا عليهم وعلى غيرهم، فوجدوا نموذج أعمالهم في الدنيا قبل الآخرة، فويل لهم من الهتين، وويل لهم مما أهملوهم وضيعوهم من علوم الدين وأعماله، وويل لهم من جنايتهم الكبرى، إذ وضعوهم بين يدي أعداء الدين، يسلونهم منه سل الشعرة من العجين، فما ظنك بطفل أو ضعيف البصيرة إذا سلّ علمه أهله ووضعوه بين يدي معلم قد علمت عداوته للدين وحرصه الشديد إلى الدعوة إلى مذهبه وإلحاده، والحامل لوليه على هذا وضعف الدين وضعف البصيرة مع الجهل الشديد، وربما ظن بجهله أنه بذلك ينال المراتب الدنيوية والوظائف العالية، وهذا جهل فاضح، فإن المراتب الدنيوية ونحوها لا تتوقف على التعاليم بهذه المدارس، وكثيرا ما تكون حائلا عن ذلك كما كانت حائلا عن الدين. ولو فرض وقدر حصول ما يؤملون من نيل الوظائف فلا خير في مراتب لا تنال إلا بذهاب الدين والأخلاق، فليتق الله العبد، فإن أولاده عنده أمانات لا يحل له أن يضيعهم ولا يهملهم، ولا يحل له أن يسعى في هلاك دينهم وأخلاقهم. ولينظر إلى المعاهد الدينية والمدارس والتعاليم النافعة، فإن فيها ولله الحمد غنية عن غيرها، وفيها سلامة لدين العبد وأخلاقه مع ما يحصل له من صلاح دنياه، فإن الحكومة ولله الحمد قد وفقت لترقيتها وترقية تعاليمها وأخلاقها، وبذلت الأموال الكثيرة في ذلك، وشاهد الناس من ثمراتها الطيبة ما شاهدوه، فكيف ترتفع أنظارهم إلى غيرها؟ وفيها من الأضرار الكثيرة ما أشرنا إليه.